رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فوها. هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيه أن الفتن لا تمر مرور الكرام، وإنما تكون محل اختبار وتمحيص، وهذا ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى لعباده حتى يعلم الصادق من الكاذب. قال الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أي أن من آمن بالله عز وجل لا بد أن يتعرض للفتن، ولقد فتن الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي أن بالفتن والتمحيص يظهر الصادق من الكاذب. عباد الله، إن هناك فئة من المسلمين عند أن تقع الفتن تتجه أنظار المسلمين جميعا إليهم، وهم العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل، فينظرون ماذا يقولون، وينظرون لعلاج هذه المعضلات والمدلهمات. فإن الفتية تدور عليهم كما قال الطبري رحمه الله تعالى، قال العلماء: من تدور عليهم الفتية والفقه في الإسلام هذا هو العالم. ولهذا الله عز وجل رفع قدرهم ومكانتهم، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد قال ابن عمر، أو قال عمر رضي الله عنه لما سمع نافع ابن عبد الحارث، والحديث في صحيح مسلم وفي سنن ابن ماجه واللفظ لابن ماجه، لما سمع من نافع وهو يقول عن ابن أبزاء الذي استخلفه على الوادي، قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر: أما إني سمعت نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عباد الله، العلماء استشهد الله عز وجل بهم على أجل مشهود، وهو التوحيد. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. العلماء هم صمام أمان لهذه الأمة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزع انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بانتزاع العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلماء هم سبب لتثبيت هذه الأمة، فالله عز وجل قص علينا قصة قوم قارون لما انبهر قومه بما عليه من الحلي والزينة والأموال وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فإن العلماء وقفوا وقفتهم الصريحة فقالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. العلماء أراد الله عز وجل الخيرية لهم وهي ثابتة لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عباد الله، دور العالم ودور طالب العلم ودور الداعية إلى الله عز وجل دور عظيم، ولا سيما في حال الفتن. لا أقول ولا أحدثك عن ذاك الرجل الذي يعظ الناس وليس عنده علم، ربما يقيم محاضرة أو خطبة وينتقل إلى مكان من مكان إلى مكان لكنه ليس عنده علم شرعي، ربما يكون في الوعظ والكلام مع الناس بما ينفعهم وهو دون ذلك، لم يدرس لم يتعلم، وربما يأتي بأحاديث ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن مسعود فيما رواه البخاري في الأدب المفرد قال إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعد ذلك زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. فدور العلماء ودور طلاب العلم ودور الدعاة إلى الله عز وجل عظيم، ومن ذلكم نشر فقه التعامل مع الفتن. فتنة مقبلة عليك، كيف تتعامل معها؟ كيف تنجو منها؟ أولا يحثونك على التمسك بالكتاب والسنة، فقد جاء في السنن من حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ينشرون فقه التعامل مع الفتن بأمر الناس باعتزال الفتن إن لم يظهر لك شيء. قال الله عز وجل عن أهلي أو عن فتية الكهف قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها أخذته، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ينشرون فقه التعامل مع الفتن بأن يأمروا الناس بالتعوذ من الفتن. جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا على بغلته فمر على 6 أقبر جمع قبر، فرجعت بغلته إلى القهقرة كادت أن توقع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من يحدثني عن أصحاب هذه الأقبر؟ قال النبي، قال رجل: يا رسول الله، أنا إن هؤلاء ماتوا في الإشراك، أي ماتوا على الشرك. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يستعيذوا من أمور، ومنها قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ودور العلماء وطلبة العلم في التعامل مع الفتن أيضا في نشر الفرار من الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. جاء في صحيح البخاري أن سلمة بن الأكوع لما قتل عثمان رضي الله عنه ذهب إلى الربذة وتزوج ورزقه الله بمال وأولاد حتى توفي. دور العلماء أيها الناس عند الفتن، ودور طلبة العلم أنهم ينظرون إلى عواقب الأمور. العالم عباد الله ينظر إلى الفتنة نظرة فاحصة. بالأمس كان بعض العوام يتمدحون في الحوثيين ويقولون: هم إخواننا، ليس بهم شيء. لما دقت نواقيس الخطر وعلم من علم أن الحوثيين يريدون أن يكتزوا المسلمين جميعا، بدأ الناس يقولون إن كلام العلماء كلام صحيح، أن الحوثي، يا حوثي اسمع يا من تعتقد اعتقادهم، أن الحوثي في نظر العلماء كفار وليسوا بمسلمين، كافر. تعرف ولعلك سمعت عن فتنة الدجال عند أن يكتب على جبينه كفار، وفي رواية كألف فأر، أي إما كفر أو كافر، فهذا الحوثي كذلك. ومن يتعاطف معهم لا بد أن يعلم أن الحوثي كافر. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والناس لا يرونها إلا وهي مدبرة. لا يرون الفتنة إلا وهي مدبرة. آخر من يعلم بحال الفتن هم عوام الناس. ولهذا ينبغي على العلماء أن يأخذوا حذرهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فمن باب أولى العلماء ينبغي عليهم أن ينظروا إلى هذه الفتنة نظرة فاحصة. دور العلماء وطلبة العلم عند الفتن مناصحة المسؤولين ومناصحة الوجهاء في البلد، فبعض المسؤولين لا يعرفون خطر الحوثيين، يظنون أنه إذا انتشر فتبقى الحياة على ما هي عليه. لا والله، وإن كنت لا تصدق كلامي فاقرأ التاريخ إذ فيه العبر، فاقرأ عن أحوال الروافض، اقرأ عن أجداد هؤلاء الإيرانيين، اقرأ عن أحوالهم، اقرأ واستمع إلى حال حتى إخواننا العراقيين الآن في هذا الزمن كيف أذاقوا أهل السنة الويلات، تجر النساء جرا وتستباح الدماء والأموال والأعراض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث تميم بن أوس الداري قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت تناصح وتبين للناس خطر هذا الأمر، أن قوما يشككون في القرآن، أن قوما يطعنون في غيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أسألك بالله، أسألك بالله، لو قيل لك إن زوجتك زانية أترضى أن تبقيها معك حتى موتك؟ الجواب لا. هم أرادوا أن يطعنوا في النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا، لأن الناس ستهيج عليهم، ما معهم إلا أن يطعنوا في من بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. قرآن الذي أنزل عليه طعنوا فيه، جبريل الذي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام طعنوا فيه، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من هن من طعنوا فيها، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنوا فيهم. أبقوا لنا من؟ أبقوا لنا من في دين الله؟ فينبغي على المسؤولين والوجهاء في البلد أن يعرفوا خطر الحوثي. يا أخي هي موتة، موتة، كم كتب الله لك من العمر؟ تخاف من من؟ تخاف من عبد، عبد من عباد الله عز وجل، الله آخذ بناصيته. لكن بعض الناس يتجبن أمثال هؤلاء، والله لا يسوون في أعيننا ذرة. فينبغي على المسلم وعلى الداعية وعلى العالم أن يبين خطرهم للناس. ومن دور العلماء وطلبة العلم عند الفتن أن يتعاملوا مع مثل هذه المواقف بحكمة وحلم، لا أن يزيدوا الطين بلة والأمر علة، لا أن يجعلوا فتنة بين المسلمين بينهم البين. إنما ينبغي عليهم أن يتعاملوا بحكمة، والحكمة نعمة يؤتيها الله عز وجل من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحلم في حال الفتن مطلوب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. يتعاملون بحكمة، كيف التصرف؟ كيف مواجهة هؤلاء؟ هؤلاء خطر علينا، ينبغي أن نقوم جميعا عليهم. لا تفهمن أن القيام عليهم فقط في القتال، لأن بعضهم ربما يخرج بالخطبة قال حرض على القتال. لا، أقل الأحوال أن نفهم أن هؤلاء خطر علينا. لكن بعضهم مغفل، مغفل، والله مغفل، همه حياته كلها تنحصر في بطنه. إن جئت تتكلم معه قال كانت قصعة اللبن، كانت كذا، كانت كذا، حياته كلها بكرشه، ما تخرج عن كرشه أبدا. الدين، الدين عباد الله، ستسأل بين يدي الله عز وجل عن أعمالك، ما سيقول لك كم كانت القصعة اللبن أو كم كان كذا أو كم كان كذا، ستسأل عن أعمالك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أوه لبعض الناس الذي قد يقول يوم القيامة أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وكتبت علي، ويحاسب ويناقش على أعماله فيعذب بسبب أعماله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، ألا وإن من دور العلماء أيضا عند الفتن أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن كثرة المعاصي سبب لدمار وهلاك الأمم، وقد نبهنا على ذلك غير مرة، والله عز وجل قال: فأهلكناهم بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم. أهلك الله عز وجل قوم عاد وثمود وقارون وفرعون، أهلكهم بسبب الذنوب والمعاصي. ينبغي على العلماء أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. أبو بكر رضي الله عنه نبه لهذا الأمر، إلى أن التخاذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لتسلط الظالم عليك. قال رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية على غير وجهها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأى الناس الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ودور العلماء أيضا عند الفتن أنهم يعلمون علم اليقين أن الحق لا يتعلق بالنتائج. بعضهم ربما يعمل وسيلة ما وقال: أنا قد رأينا بعض الدول تعمل كذا وكذا فعاشوا بسلام. فانظر إلى المنظار الشرعي، لا تنظر إلى النتيجة. ألسنا صحنا أكثر من مرة أن الانتخابات والديمقراطية وغير ذلك هي التي جلبت لنا الويلات؟ وبعضهم قال: نستطيع أن نحكم حكما إسلاميا عن طريق الصندوق، والحق لا يتعلق بالنتائج. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن بطن أخي تستطلق، أي فيه إسهال، قال: اسقي عسلا. عاد مرة ثانية: يا رسول الله، إن بطن أخي تستطلق، قال: اسقي عسلا. عاد مرة ثالثة: يا رسول الله، إن بطن أخي تستطلق، قال: صدق الله وكذبت بطن أخيك. ما شك النبي عليه الصلاة والسلام، ما شك في الحق، النتيجة غير ظاهرة. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالعسل، لكن عند الرجل ما ظهرت الثمرة فيريد النتيجة قبل الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة جميعا أن الحق لا يتعلق بالنتائج. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد في الكلام على العسل، قال: العسل إذا شرب كثيرا فإنه يصفي الشوائب جميعا، أي يزيد الإسهال إسهالا حتى ينظف المعدة تماما. انظروا إلى هذه النظرة الفاحصة. جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويأتي النبي، أي يوم القيامة، ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. ماذا نقول على هذا النبي؟ هل نستطيع أن نقول على هذا النبي أنه ليس عنده خبرة في الدعوة؟ أعوذ بالله، هذا كفر. لا يجوز شرعا أن نعتقد في نبي من أنبياء الله هذا الاعتقاد، لكن نقول إن الحق لا يتعلق بالنتائج. والله لو بقيت وحدك وأنت على حق فابقى على الحق. أيضا دور العلماء وطلاب العلم عند الفتن أنهم من كان لا يحسن التعامل مع الفتن أو ما استصاغ الفتنة ولم يفهمها فهما صحيحا فليسكت. قال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يا أخي اسكت، ما عرفت شيئا اسكت. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل كما في حديث عقبة قال: يا رسول الله من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بعض من ينتسب إلى العلم وأهله يتكلم في الفتن كأنه رجل خريت أي خبير ويفهم، وهو جاهل بهذا، فيأتي من هنا ويأتي من هنا ويريد أن يرقع من هنا، فبدلا من أنه يصلح الأمور بل يفسدها. فينبغي على العلماء وعلى طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله أن يتبصروا في حال الفتن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.